ذكرت بالخيار وبالترتيب، يخرط ويحسك بالخيار وبالترتيب. الخيار بين الثلاثة، الخيار بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا خيار، هذا خيار، أقول هذا خيار. فإن لم تستطع واحدا من هذه الثلاثة تنتقل بالترتيب إلى صيام 3 أيام. يجهلون، وهو يستطيع الإطعام، إيه يستطيع الإطعام أو يستطيع الكسوة، أنه بالاخت... لا، هم اللي يقول لا تخلينا صوم قد يفهم أنه أيضا مخير، أن الصيام أحد الخيارات الأربعة، وهي خيارات ثلاثة بين ثلاثة أشياء. إذا لم يستطع واحد من هذه الثلاثة ينتقل إلى الصوم بالترتيب. أي نعم، ولو استطاع، ولو استطاع. يقول الأخ يعني لو استطاع، تصورت سؤاله أنه يقول يستطيع أن يصوم، فلا يدخل فيه التخير، إنما التخير بين ثلاثة أشياء: إذا لم يستطع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو اعتاق رقبة، ما استطاع هذه ينتقل إلى الصوم. ما ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يستطع، إذا لم يستطع الصوم هذا شيء آخر. السؤال هذا كتب السبب، وإن كان مريض ما يستطيع الصوم، ما يستطيع الصوم، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. لكن لو بعدها يعني يكون في ذمته إذا مشى بصحة، ما إذا كان لا يستطيع الصوم يعني عدم الاستطاعة عدما مزمنا. أي نعم، ها؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. إكثار الحلف يدل على عدم تعظيم الله عز وجل، كثرة الحلف أي نعم ما تدل على تعظيم الله عز وجل من الحالف. عليه أن يتوب، عليه التوبة. الحلاف دائما هو مهين، لولا ضعفه وعدم ثقته بصدقه، عدم ثقته بالله عز وجل، يعني أن أو عدم ثقته بما يقول، ما أكثر الحلف. لكن هو يكثر الحلف حتى يعني يؤثر في الناس أو نعم. ودائما المكثر للحلف يعني هو كما وصف الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم يا شيخ عبد الله. واليمين على من أنكر، ما بعد الكفر ذنب، خذ حقك منه أقول خذ حقك منه بالحكومة بالقوة، هذا ما هو يعرف الله حتى يحلف. ما بعد الكفر ذنب، أين خذ حقك بالقوة أو يعني تؤجل القضية إلى يوم القيامة. أين الملف يؤجل إلى يوم القيامة. أين الله المستعان. نعم، اشترت إلا إن حبسني حابس. لو اشترت خلاص يعني أخلع الإحرام وألبس الناس يعني. أي نعم، لو اشترت لك أن تخلع الإحرام ولا عليك يعني فدية. لكن أحب أنبه إلى شيء: دائما الشخص الذي يمنع من العمرة أو الحج ما معه تصريح، خالف ولي الأمر، وهذا بحد ذاته ذنب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر هو ينظم الحجاج لمصلحة الحجاج، فتجب طاعته. إذا لم تحصل على تصريح لا يلزمك أن تحج، ولا يجب عليك أن تعتمد ولا أن تحج. لكن غالبا بعض الناس يعني سبحان الله يعني يحتال على الشرط ويجيهم بثيابه على أساس أنه لا يريد عمره ولا يريد، وليس معه تصريح، فإذا تجاوز أحرم ثم يكتشف ويمنع، هو أخطأ في هذا. نعم إن شاء الله. مخير بين ثلاثة أنواع من أنواع النسك، إما أن تفرد بالحج وتبقى على إحرامك حتى تنتهي من أعمال الحج والنحر، أي نعم، وإما أن تحرم بالعمرة متمتع بها إلى الحج وتفرغ من أعمال العمرة وتبقى حلالا حتى يأتي يوم التروية وتحرم بالحج. من يعني من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر على قول بعض العلماء، أو لم يسافر إلى أهله، فهو متمتع. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. أما الأشهر الحرم فهي من ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة نسق ورجب المنفرد. أين إياكم الله. هل كرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في سفرة واحدة وهو يقول خذوا عني مناسككم؟ في حجة الوداع حج معه الآلاف ولم يخرج إلى التنعيم، ولا خرج أحد إلى التنعيم ما عدا عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بالعمرة فنزل عليها العذر الحيض، قال لها ارفضي عمرتك وأهلي بالحج واعملي ما يعمل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا يستنبط منها أحكام كثيرة، أنه لا يجوز الطواف إلا بطهارة، من هذه الأحكام. فرفضت عمرتها وأهلت بالحج، لما فرغت يعني لو اكتفت بالطواف على الكعبة وبين الصفا والمروة اكتفت بذلك عن العمرة والحج كفاها، لكنها أرادت عمرة منفردة كما فعل صويحباتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، الذين نقلوا لنا صفة نسكها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بعمرة، وهذا من أمور الدين.